ومكرهم وخداعهم وخطورتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم عظيمة، وإن خطرهم على الإسلام كبير، لا في زمن البشير النذير فحسب، بل في كل زمن وحين. نعم، فالكافرون ظاهرون معروفون، لكن المنافقين خبثاء، يندسون في الصف، يصلون مع المصلين، يحضرون معهم الجماعات، وربما يشهدون مع المؤمنين الغزوات، وربما يتزوجون المؤمنات الطيبات، ولكنهم في الوقت ذاته يظهرون الإسلام بألسنتهم التي تعودت الكذب والتي تقطر بالنفاق، ويبطنون الكفر في قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا ذكر الله عز وجل في شأنهم في صدر هذه الصورة الكريمة فحسب 13 آية، مع أنه جل وتعالى قد ذكر في الكافرين آيتين اثنتين، وذكر في المؤمنين 4 آيات. إن دل ذلك فإنما يدل على خطر النفاق وأهله، وعلى خبث النفاق وأهله. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات التي سأقف معها إن شاء الله جل وعلا بالتفصيل بإذن الملك الجليل، ولكن بعد هذا التأصيل الذي لا بد منه لنتعرف قبل أن نقف مع مفردات الآيات ومع معاني هذه الكلمات القرآنية، لا بد من وقفة متأنية لنؤصل لحضراتكم النفاق لغة واصطلاحا، ولنتعرف الليلة، وسامحوني، على خطر النفاق وأهله، ولنتعرف الليلة على أخبث صفات المنافقين، وسأسقط على الواقع، فأنا لا أريد أن أغرد بعيدا عن السرب، ولا أريد أن أبتعد عن واقع البشرية المنكودة عامة، وعن واقع الأمة المريضة المهزومة خاصة. نعم أيها الأفاضل، فما أخبث النفاق، وما أخطر المنافقين، وما هزمت الأمة قط، وما هزمت الأمة قط، وما تحكم فيها الأراذل والأنجاس إلا على أيدي المنافقين، إلا على أيدي المخادعين المضللين المهرجين الذين يحسنون الكلم ويجيدون العزف على وتر المشاعر والعواطف، فيظهرون بكلماتهم أعذب الكلمات، وأنهم أحرص الناس على أمة رسول رب الأرض والسماوات، وهم في الحقيقة أعداء حقيقيون، وهم في الحقيقة خبثاء ومجرمون، لا يريدون الخير لهذا الدين ولا لهذه الأمة. وشاء ربي، وهو أحكم الحاكمين، الذي له الحكمة البالغة والحجة الساطعة والرحمة الواسعة، شاء جل جلاله أن يظهر المنافقين في كل زمن وحين. نعم، يعرفهم أهل البصيرة، ويعرفهم أهل الإيمان، يعرفونهم بالنظر إلى سيماهم، فالنفاق يظهر على الوجوه. إي ورب الكعبة، النفاق يظهر على الوجوه، بل ويظهر على الألسنة. وأنا أضيف لشيخنا ابن القيم الذي قال رحمه الله: يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين في كل زمن وحين على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم. أضيف لشيخنا وأقول: يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي مداد أقلامهم العفن النتن، وفي كلماتهم الخبيثة التي تظهر بكل جرأة ووقاحة على شاشات الفضائيات. فما أخبث المنافقين في هذه الأيام، كان المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستترون، لكنهم في عصرنا يظهرون نفاقهم بكلماتهم الخبيثة وأفعالهم الشنيعة، ولا يستحيي الواحد منهم أن يعلن أنه مصلح، بل صالح، أنه صالح في ذاته، مصلح لمجتمعه ومصلح لأمته ومصلح لغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أريد أن أنظر بعيدا، فأنا لم أعد أحب هذا التنظير، ولم أعد أحب هذه الكلمات التي ربما تحرك العواطف، لكنني أحب أن أحرك العواطف بحق، وأحب أن أجيش المشاعر بالهدى بكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا أيها السادة، أيها الأفاضل، تعالوا بنا لنقف الليلة مع هذا التأصيل المهم، مع معنى النفاق لغة واصطلاحا، وبعد هذا التأصيل نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع، لنقف على معاني كلمات الملك الجليل في هذه الآيات الطويلة في شأن المنافقين وفي خبث وخطر النفاق. أعاذني الله وإياكم من النفاق ومن شر المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هو النفاق لغة واصطلاحا؟ النفاق لغة مأخوذ في لغة العرب من مادة نفق، والله تخلي بالكم معايا اللالي. النفاق لغة مأخوذ في لغة العرب من مادة نفق، والنفق هو المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه. كلنا يعرف الأنفاق، النفق هو المسلك النافذ بين طريقين يمكن أن تخرج منه، يمكن أن تدخل من جهة وأن تخرج من جهة أخرى. فالنفق مادة في لغة العرب تدل على الخروج، والمنافقون هم الخارجون من دين الله. قال الله جل وعلا: إن المنافقين هم الفاسقون، أي هم الخارجون من دين الله جل وعلا. فالنفاق مأخوذ من مادة نفق التي تدل على الخروج. فالنفق هو المسلك النافذ بين ممرين أو بين طريقين يمكن للإنسان أن يخرج منه. ولذلك النافقاء جحر الضب واليربوع، النافقاء جحر الضب واليربوع. وسمى علماء اللغة المنافق منافقا لإظهاره خلاف ما يبطن، ولإظهاره غير ما يضمر. فالمنافق مخادع، ماكر، خبيث، شرير. فالنفاق من جنس الخداع. ولذا النافقاء الذي هو جحر الضب واليربوع ظاهره تراب وباطنه حفر عميق. ظاهر جحر الضب واليربوع تراب، إذا اقتربت منه ورأيت ترابا، لكن في باطن هذا الجحر حفر يخرج الضب أو اليربوع منه إذا داهمه الخطر من الناحية الأخرى بحيث لا تراه. فظاهر جحر الضب، ظاهر جحر الضب واليربوع تراب وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. الله، عرفت التأصيل اللغوي للنفاق؟ عرفت النفاق جاي منين؟ أقول تاني، النفاق في لغة العرب مأخوذ من مادة نفق التي تدل على الخروج، فالنفق هو المسلك النافذ بين ممرين أو بين طريقين الذي يمكن للإنسان أن يخرج منه في أي وقت من الأوقات. ولذا سمى علماء اللغة النفاق نفاقا أو المنافقة منافقا، لأنه يظهر غير ما يبطن، لأنه يظهر غير ما يضمر. كذلك النافقاء، النافقاء جحر الضب واليربوع، ظاهره تراب وباطنه حفر. كذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. فالنفاق من جنس الخداع والمكر والشر والخبث والدهاء، هذا هو التأصيل اللغوي في لغة العرب لمعنى النفاق. والتأصيل اللغوي لا يبتعد كثيرا عن التأصيل أو عن المعنى الشرعي الاصطلاحي للنفاق. فالنفاق شرعا واصطلاحا هو إظهار الإسلام باللسان وإبطان الكفر بالقلب. إظهار الإسلام والإيمان باللسان وإبطان الكفر بالقلب، أو كتمان الكفر في القلب، أو اعتقاد الكفر في القلب، كلها مترادفات ومعاني صحيحة. وهو قسمان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والله تخلي بالكم على اللاذي، وهو قسمان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر الذي عرفته آنفا هو نفاق الاعتقاد، هو أن يظهر المنافق الإسلام والإيمان بلسانه. إذا جاءك المنافقون قالوا، وما أيسر قول المنافقين وما أبرع المنافقين في التنظير، ترى أحدهم على شاشة فضائية من الفضائيات، أو في مجلس من المجالس، أو في محفل من المحافل الدولية والمحلية والمحلية، يتكلم بكلمات خلابة كما سأبين الآن إن شاء الله جل وعلا، يظهر الإسلام بلسانه ويظهر الإيمان ببيانه، وهو يعتقد الكفر بجنانه ويبطن الكفر بقلبه وبباطنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. اللهم نجنا وإياكم من النار. وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. خلي بالك، يبقى نفاق الاعتقاد معناه إيه؟ معناه أن يظهر المنافق الإسلام والإيمان بلسانه. إذا جاءك المنافقون قالوا، أساتذة في القول، أساتذة في الكلام والبيان، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومع ذلك قد يقسم بأغلظ الأيمان على ما يعتقده أو على ما يقوله لك، وهو يعتقد خلافه ويبطن غيره. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية لهم من أن يتهموا بالنفاق في الدنيا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، لهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم يقولون بألسنتهم أنهم مسلمون، أنهم مؤمنون، وهم يبطنون ويعتقدون الكفر. هم في الباطن منسلخون من هذا القول، مكذبون لهذا القول. فترى أحدهم يقول بأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو في الباطن منسلخ من هذا كله، مكذب بهذا كله. هذا هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، صاحبه في الدرك الأسفل من النار. قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا هو القسم الأول بإيجاز: النفاق الأكبر أو نفاق الاعتقاد. القسم الثاني النفاق الأصغر أو نفاق العمل. القسم الأول النفاق الأكبر أو نفاق الاعتقاد، والقسم الثاني النفاق الأصغر أو نفاق العمل. انتبه معي وخلي بالك، اوعى تتصور ان الكلام ده مش لي انا وليك ولك، لا والله، وسأبين لكم الآن ان هذا الكلام لنا قبل غيرنا، حتى لا يسقط احد هذا الكلام على غيره، حتى لا يتهم احدنا نفسه. لا، النفاق الأصغر هو نفاق العمل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصول النفاق العملي في 5 خصال. تنفتش كده ونشوف يعني فيه كم خصلة موجودة فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدد النبي أصول النفاق العملي في 5 خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في صحيحي البخاري ومسلم. الأولى، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3. آية يعني علامة، علامة المنافق 3. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يا ترى، أو يا ترى، في كم صفة موجودة؟ إذا حدث كذب، وهل مصيبة البشرية إلا في الكذب؟ وهل مصيبة العالم إلا بالكذب؟ أزمة العالم أزمة صدق، أزمة البشرية أزمة صدق، الكل يكذب إلا من رحم ربي جل وعلا. الحاكم يكذب على محكوميه، والمحكومون يكذبون على الحاكم، والنائب يكذب على ناخبيه، والناخبون يكذبون على النائب، والوالد يكذب على أولاده، والأم تكذب على أولادها، والأولاد يكذبون على الوالدين، والأخ يكذب على أخيه، والتاجر يكذب على زبائنه، والزبائن يكذبون على التاجر. حالة من الكذب لا يعلمها إلا الله. قل أن تجد الآن من يصدق في قوله وفي فعله وفي حاله. صار الصادقون في البشرية عامة وفي الأمة خاصة صاروا قلة، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم. سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فالتفت إليه حذيفة وقال: لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، هتبقى الطرق فاضية مش هتلاقوا حد ماشي. ليه؟ لكثرة المنافقين وقلة المؤمنين. لو أهلك المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. أزمة العالم أزمة كذب. دعك من المجاملات الكذابة، فأنا أتحدث عن الصدق، فينبغي أن نصدق. أزمة العالم أزمة كذب، وأزمة البشرية أزمة كذب. نعم، ولا أريد أن أفصل، فالمسائل واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل الصادقون، اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. أنا مش عاوز أقف عند المفردات، لأن كل صفة وكل مفردة لو توقفت عندها الليلة والله العظيم لاحتجت إلى 5 حلقات، والله إلى 5 حلقات عشان أفصل كل خصلة في حلقة على الأقل، على الأقل، وذلك أضعف الإيمان. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، ورواية عبد الله بن عمرو نبدأ بدي، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه صفات المنافقين، هذا هو النفاق العملي. الحمد لله يا مولانا، الله ينصر دينك كويس، والله طمنتنا يا شيخ، احنا مالنا ومال النفاق؟ تكلمنا في النفاق وبتطول النفس وبتفرد حلقة كاملة يا مولانا تأصل لنا فيها النفاق، مالنا احنا ومال النفاق؟ الكلام ده كان زمان على عهد النبي يا مولانا، كان النفاق والمنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما لنا نحن الآن بالنفاق؟ روى البخاري تعليقا بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يا الله، والله العظيم، والله العظيم، يكاد القلب أن ينخلع. والله تعرف الـ30 دول منهم مين؟ قال الحافظ ابن حجر: منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة. شيء يخلع القلب. انت فاكر ان انا اتخن من الوقوع في النفاق وحضرتك اكبر من انك تقع في النفاق؟ ما هي دي الكارثة، دي المصيبة، ان الكل يتصور ان الكلام ليس لنا، مالنا ومال النفاق، وقد نكون غرقا غرقا في النفاق، في نفاق العمل. وخلي بالك، نفاق الاعتقاد ونفاق العمل العقلاء يخافونه ويخشونه. والله لقد قطع الخوف من النفاق قلوب الصحابة، قلوب المؤمنين السابقين الصادقين المخلصين الذين زكاهم رب العالمين وعدلهم سيد المرسلين. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. إنما احنا النهاردة لا، دنا من أعلى من إيمان جبريل وأعلى من إيمان ميكائيل؟ أنا دنا من يفوق في إيمان أبي بكر الصديق وإيمان عمر؟ قال: أنت لا، ألا تنظر معي إلى هؤلاء الذين تهدى إليهم المصاحف في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، فترى أحدهم ينحني على المصحف ليقبله بخشوع ظاهر يفوق خشوع عثمان بن عفان؟ إيه الإيمان ده؟ ما هذا الإيمان؟ كلنا إلا من رحم ربنا. يقول: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل وعلى إيمان البشير النذير وعلى إيمان الصديق وعمر وهؤلاء، علي بن أبي طالب المبشر بالجنة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الذي قال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لنبي بعدي؟ يخاف علي النفاق على نفسه. عمر الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، على لسانه وقلبه، كان بخاف من النفاق، كان يخاف على نفسه من النفاق. ذهب إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الذي أطلعه النبي على أسماء المنافقين في طريق عودته من غزوة تبوك: أولئك المجرمون الذين أرادوا أن يكسعوا رسول الله من على الجبل ليسقطوه في الوادي ليقتلوه في الليل البهيم الأسود الشديد الظلام والسواد. وأطلع الله نبيه على المنافقين على أسماء أولئك الخبثاء المجرمين، وأطلع النبي حذيفة بن اليمان على أسماء هؤلاء. فحذيفة هو أمين السر النبوي، ولما سمع عمر بن الخطاب أن رسول الله أطلع حذيفة على أسماء المنافقين ذهب عمر الفاروق إلى حذيفة يقول: نشدتك بالله يا حذيفة، وفي لفظ: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ يا الله عمر، أيوة عمر يا حبيبي، عمر، عمر بن الخطاب، أيوة عمر، بيقول لحذيفة: الرسول ذكرني في الأسماء في الليستة السوداء دي، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. يا الله يا الله يا الله، اللهم نجنا من النفاق، واعصمنا من الرياء، وارزقنا الصدق والإخلاص يا أرحم الراحمين. فاروق عمر خايف من النفاق. يا سادة يا سادة، من تزعمون أنكم على إيمان جبريل وميكائيل، وأنكم تفوقتم بإيمانكم على إيمان الصديق وعلى إيمان عمر، عمر يخشى على نفسه النفاق. أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. عائشة خايفة النفاق، أم سلمة، ابن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، علي بن أبي طالب، أبو هريرة. أمال أنا أقول إيه؟ إحنا نقول إيه؟ والله لقد قطع النفاق قلوب الصحابة، قلوب الصادقين، قلوب المخلصين. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أمن النفاق إلا منافق. إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. وما خاف النفاق إلا مؤمن. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان هو أول من لقب بالسلف الصالح، وهو أول من دفن بالبقيع، وهو ممن شهدوا بدرا، والرسول يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسمعها رسول الله وقال لها: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: يا رسول الله، سبحان الله، سبحان الله، فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، إني لأرجو له الخير. ثم قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. ما أمن النفاق إلا منافق. يقول لك: أنا كلمنا عن النفاق، أنا أقع في النفاق، هذا غرقان في النفاق، هذا غارق في النفاق. إنما اللي في رعب، في فزع، بيصلي وبيصوم وبيعتمر وبيزكي وبيحج وبيقيم الليل، وخايف من لسانه ونظره وجنانه، ويراقب جوارحه وأركانه، وذلك خائف: يا رب، يا رب نجنا يا رب، وسلمنا يا رب. هو ده المؤمن، هو ده المؤمن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إن المنافق، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يخر عليه. المؤمن خائف من الذنوب، حاسس أنه قاعد تحت جبل، وفي أي لحظة هيقع عليه هذا الجبل يدمره، خايف من الذنوب تهلكه، تدمره في الدنيا والآخرة. أما المنافق يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، يعني فذبه فطار، لا يأبه للذنوب ولا يكترث بالمعاصي، لا يخشى من لسانه ولا من عفن جنانه ولا من خبث جوارحه وأركانه. هذا هو المنافق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما المؤمن يخشى النفاق ويخشى أن يقع في النفاق في أي لحظة. يا أخي، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. القلب ده يتقلب في لحظة، في ثانية. الريشة في الصحراء تقلبها الريح ظهرا لبط، مرات ومرات ومرات. كذلك القلب، قلبك الآن على حال، وهتسيبني بعد ما خلص وتروح تدور على فضائية نجسة أو فضائية خبيثة عشان تسمع إلى فيديو كليب خبيث نجس؟ قلبك يتحول إلى حال، أو تشاهد فيلما ساقطا أو مسلسلا تافها هابطا، قلبك يتحول إلى حال آخر. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله لقد ملئت قلوب القوم إيمانا، إيمانا ويقينا وتسليما وإحسانا، ومع ذلك يخشون النفاق، يخشون على أنفسهم من الوقوع في النفاق. وهذا إن دل فإنما دل على ورعهم وعلى خوفهم وعلى إجلالهم لربهم تبارك وتعالى. أيها الأحبة، لخطورة النفاق وأهله، اسمع اللي هقوله ده، والله تخلي بالك من لحظة اللي هقولها دي. لخطورة النفاق وأهله، كاد القرآن الكريم كله أن يكون في المنافقين. أنت بتقول إيه؟ بقول لحضرتك لخطورة النفاق وأهله، كاد القرآن الكريم كله، كاد القرآن الكريم كله أن يكون في النفاق وفي المنافقين. انظر في صدر سورة البقرة، ثم بعد ذلك أفرد الله عز وجل للمنافقين صورة كاملة من صور القرآن الكريم، إنها هي ألا وهي صورة المنافقون. بل وذكر صفاتهم الخبيثة في صورة براءة، في صورة التوبة، وأكثر منها جدا، كما سنتعرف إن شاء الله تعالى على تلك الصفات الخبيثة في حينه. وذكر صفاتهم الخبيثة أيضا في صورة النور، وفي غيرها وغيرها وغيرها من صور القرآن الكريم، لا سيما في الصور المدنية التي نزلت على رسول الله في المدينة، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة، كما سأفصل وأبين إن شاء الله جل وعلا. أقول لخطورة هذا الصنف الخبيث وأهله على الإسلام وعلى المسلمين، كاد القرآن الكريم كله أن يكون في شأن النفاق وفي بيان خطر المنافقين. فلقد كشف القرآن الكريم أسرارهم، وهتك أسرارهم، وفضح أمورهم، وبين سماتهم، وبين كلماتهم، وأظهر أفعالهم، وبين أخلاقهم بصورة جلية واضحة. ولا ينبئك عن القوم مثل خبير، قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن بلية الإسلام بهم شديدة، لأنهم منسوبون إليه وهم أعداؤه في الحقيقة. هذا مكمن الخطر. ما هو الكافر كافر، الكافر الأصل ظاهر، عدوك الأصل ظاهر، إنما المنافق معاك في الصف، يرفع معك نفس الراية ويثبطك، ويملأ قلبك بالإرجاف، ويملأ قلبك بالهزيمة النفسية. فبلية الإسلام بهم عظيمة، ونكبة الإسلام بهم كبيرة، وخطورتهم على الإسلام والمسلمين شديدة، لأنهم يظهرون أنهم يريدون الإصلاح والخير للدين وللأمة، وهم أعداء الدين والأمة في الحقيقة. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من علم للإسلام قد طمسوه، وكم من لواء للإسلام قد وضعوه. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في بلية بعد بلية، ومحنة بعد محنة، ومع كل ذلك يزعمون أنهم مصلحون. نعم مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وسنفصل بعد ذلك، لكن هذا إجمال. يزعمون أنهم مصلحون، نعم، وأنهم يحملون برامج إصلاحية، وأنهم يريدون تقدم الأمة وحرية الأمة وسعادة الأمة ورخاء الأمة، وهم المفسدون أعداء الأمة في الحقيقة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والكفر والخسران. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والكفر والخسران. فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن بواطن الكفار. الظواهر ظواهر الأنصار. احنا فتحين قلوبنا وبيوتنا للإسلام ولأهل الإسلام، والبواطن بواطن الكفار. ألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين. ألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين. ومع ذلك يقولون بكل صفاقة ووقاحة آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إنه أخبث مرض، إنه مرض النفاق. في قلوبهم مرض، إنه أخبث مرض، مرض النفاق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لكل واحد منهم وجهان، وجه يلقى به المسلمين. إذا لقي أحد من المسلمين يلقاه بوجه الإسلام والمسلمين، تكلموا بالآية ويتكلموا بالحديث. يقول قال الله تعالى إنما الأعمال بالنيات. مولانا ده حديث. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عالم في الدين، وعالم في الاقتصاد، وعالم في الطب، وعالم في كل شيء. مع المسلمين. وله وجه آخر يلقى به إخوانه من الشياطين. فإذا ما جلس مع إخوانه من المنافقين غمز ولمز. أصوليون، فوضويون، فضوليون، رجعيون، متخلفون، متأخرون، ضيعوا الأمة، ضيعوا البلد، إرهابيون، مصاصو دماء، إلى آخر هذه الكلمات. ولكل واحد منهم لسانان، لسان يخاطب به المسلمين والمؤمنين إذا واجههم وقابلهم، ولسان يعبر به عما في صدره من حقد وكفر دفين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، احنا معاكم على طول الخط، نعم نحن في خندق واحد، ونحن نحمل هما واحدة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، تبوا التانية بقى. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نستهزئ بالمغفلين دول. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين ولن يكونوا أبدا مهتدين إلا إذا تابوا إلى رب العالمين وطهروا القلوب من هذا النفاق والغل والحقد الدفين. قال جل جلاله: ولا ينبئك عن القوم مثل خبير. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. كان زمان على عهد عليه الصلاة والسلام وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، الواحد يلوي رقبته ويتكبر، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يا الله، لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن دين رب العالمين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ترى الواحد منهم حائرا تائها كالشاة الحائرة بين الغنمين، تيعر إلى هذه إلى هذا القطيع تارة وتيعر إلى هذا القطيع تارة، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهم من ألطف الناس بيانا ومن أخبث الناس جنانا، من ألطف الناس بيانا ومن أخبث الناس جنانا ومن أجمل الناس وجوها وأجساما. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة الآيات. من أقبح صفات هؤلاء الذين جلاها لنا رب العالمين سبحانه وتعالى، خلي بالك عشان تعرف من المسائل واضحة، إيه؟ أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إيه ده؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تقول له الخمر حرام، يقول لك ماشي ما بنكرش انها حرام، بس انتم مخخكم ضيق وعقولكم مغلقه. ليه يا استاذ؟ هي ما اسمهاش خمر، ده اسمها الان مشروبات روحيه وكين البطل الحديديه. تحرموها ليه يا مشايخ؟ الخنزير حرام، اقول لك عشان ما ندخلش في خلاف. ماشي مش هنختلف، اصلا تقول لي قال الله مش هنختلف، بس انا بقول لك الخنزير اللي القرآن حرمه كان خنزيرا مريضا موؤا بالامراض في ارض الجزيرة، اما خنازير اليوم وما اكثرها بتربى تحت الرعاية الصحية والطبية، هتحرموها ليه يا مشايخ؟ حرمتوا علينا عيشتنا، حرموها ليه؟ التبرج حرام، ما ينفعش بنتك تروح الجامعة بالبنطلون وبالباضي كده، ما ينفعش. ولا دي حرية. الله، طب بنتي يا سيدي عاوزة تروح بالنقاب ما بتقولش دي حرية ليه؟ دي حرية ودي مش حرية ليه يا مولانا؟ تلك إذن قسمة ضيزة. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إي والله بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، بخلاء حريصون على المال وعلى الدنيا، ولو أنفق ينفق من أجل السمعة والرياء لا من أجل رب الأرض والسماء. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أصبحت البدعة عندهم سنة، وأصبح الحلال عندهم حرام، وأصبح المعروف عندهم منكرا، وأصبح الهدى عندهم ضلالا، وأصبح الحق عندهم باطلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، أي هم الخارجون عن ملة الإسلام وعن دين رب العالمين. ومن أخبث وأخطر صفاتهم أنهم معرضون عن شرع الله جل وعلا، لا يريدون أن يتحاكموا إلى شرع الله جل وعلا. تقول له قال الله، قال الرسول، ولا قال المجلس الفلاني، قالت الهيئة البرلمانية الفلانية، قال أساتذة العلم والتأصيل والقوانين. اسمع لرب العالمين أحسن تتصور إن ده فهمي أنا للقرآن، لا ده نص صريح للقرآن في القرآن. اسمع ماذا قال ربك، ولا ينبئك عن القوم مثل خبير. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت من؟ المنافقين. دي في الآية مولانا، دي تكملة الآية. أو الله تكملة الآية، هذه تكملة الآية. أو الله هذا قرآن، إيه وربي هذا قرآن. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تقول لي القرآن ولا لا لا لا لا القرآن لا، احنا ناخد من القرآن اللي يريحنا واللي يعجبنا واللي يتفق مع وضعنا. وانت هتخلي عهدنا زي عهد النبي هترجعنا 1400 سنة ورا ولا ايه يا مولانا؟ ما ينفعش الكلام بتاعك ده، ترجعنا 1400 سنة ورا. تقول لي ما ينفعش المرأة تسافر الا بمحرم، وما ينفعش تخرج المرأة من بيتها اللي بإذن زوجها، وما ينفعش دي جزئيات، انا ما بتكلمش عن الاصول إلى غير ذلك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى القرآن كله، لا إحنا مش هناخد القرآن كله، إحنا مولانا ناخد الصلاة. حلو أوي. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هنقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ماشي هنطلع شوية زكاة، جزءا من الزكاة، ماشي. طيب والحج، هنحج يا سيدي وخلاص، ما تتعبش دماغتنا هنحج. عاوز ايه تاني؟ طيب ما في نفس الصورة دي اللي رب العزة قال فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في نفس الصورة دي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لا لا مش هناخد دي، مش عاوزين دي، ما تتفقش مع العصر بتاعنا يا مولانا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حاضر، سمعا وطاعة، ماشي هنتوضى هننفذ. وفي نفس الصورة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. لا لا بقى ما تلخبطش انت هتتكلم في الحاكمية، لا ده خط أحمر تتكلمش فيه. طب هنسقط بقى آيات القرآن. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الآية في اليهود يا عم ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. هذا القرآن لكل زمان ومكان، لا أقول صالح لكل زمان ومكان بل أقول يصلح كل زمان ومكان، لأنه كلام الرحيم الرحمن الذي قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى المنافقون بنص القرآن الكريم هم الذين يصدون حكم رب العالمين ويمنعون تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. تبقر الآية تاني، تدبر معي الآية مرة أخرى. أقسم بالله كلنا مسؤول، كلنا مسؤول عن تطبيق شرع الله جل وعلا وعن تحكيم دين الله جل وعلا، لا تعلق هذا على غيره، كلنا مسؤول أمام ربنا جل جلاله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من أخبث صفات المنافقين أنهم يصدون شرع رب العالمين ويصدون حكم أحكم الحاكمين جل جلاله ويصدون حكم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. صفاتهم يجليها لنا ربنا بأجلى بيان وبأوضح كلام. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان، فلتنظر كل نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان. يقسم ربنا الرحمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخنا ابن القيم تحكيمهم لرسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مقام إسلام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مقام إيمان ويسلموا تسليما مقام إحسان. بقى ينفع برضو أنا اللي باكل وادخل الحمام اشرع بعيدا عن الملك الرحمن؟ ما انا مش عاوز اقول لفظه تانية لا لا لا يليق ان تقال. ينفع انا العبد الحقير الفقير المحكوم بالشهوات المحكوم بالنزوات المحكوم بالرغبات المحدود بالزمان المحدود بالمكان الذي إن عشت في زمن لا أعيش في غيره وإن عشت في مكان لا أعيش في غيره وإن عرفت ما داخل هذا الاستوديو لا أعرف الآن في التو واللحظة ما الذي يجري في غرفة إلى جوار الآن، فكيف بجرأة وصفاقة أن أدعي أنني أستطيع أن أشرع لبني البشر ما يسعدهم في الدنيا والآخرة؟ يا حبيبي لما عربتك بتعطل ما بتوداش لدكتور قلب ولا دكتور أنف وأذن وحنجرة، بنوداها لمهندس ميكانيكي متخصص في الميكانيكا لأن هذه صنعته وأنت صنعة الخالق جل وعلا، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن تعطب في شيء وتعطل فيك عضو فيجب أن ترد هذا العطل وهذا العطب إلى خالقك جل جلاله. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ ترجع للخالق تعرف فين العلة ايه والداء ايه والدواء ايه والعلاج ايه، مش لا في مجلس ولا في هيئة ولا في برلمان ولا في دولة ولا في أمة ولا على عند أي بشر على وجه الأرض، إنما عند رب البشر. اسمع اللي هقوله ده ونختم بيه الحلقة بقى لأننا تعبت قلبي تعب. يعني إن الحياة البشرية من خلق الله، كلمات كده يعني والله تركز فيها معايا. إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله بيد رسول الله. بس خلاص انتهت القصة كده، انتهى الموضوع يا مولانا. طب والله تقول لنا الكلمتين دول تاني، معلش سامحونا ان يمكن اكون يعني بايخ شوية الليلة دي، بس الموضوع متعب والله العظيم متعب، سامحوني. ما انا قلت لكم قبل كده انا ممكن افسر الكلمة في القرآن واقول معناها واجري واخلص البقرة في شهر. لا مش كده ابدا، انا لا اؤمن بهذا المنهج ابدا في التفسير. انا اريد ان اتربى مع امتي الحبيبة بالقرآن كما ربى الحبيب المصطفى الامة بالقرآن اول مرة. نسمع الكلمتين دول تاني، ان الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها الا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج امراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو النفاق يا أحبابي لغة واصطلاحا، وأكتفي بهذا القدر لأن الساعة قد انتهت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بين يدي بعض المعاني الخطيرة التي كنت أود أن أقولها أيضا في النفاق، لكن في هذا الذي ذكرت كفاية. والله تبارك وتعالى أسأل أن يحفظني وإياكم جميعا من النفاق وأهله. اللهم اعصمني وإياكم من النفاق، وقني وإياكم شر المنافقين وخطر المنافقين، واجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إلى هذه المعاني مع هذه المفردات القرآنية الربانية الجميلة في الحلقة المقبلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.